بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم قصص الأنبياء مع قصة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكنا قد وعدناكم في الحلقة السابقة أن نتكلم عن الموقف أو الحوار الذي دار بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين الملك ملك بابل الذي يسمى في كتب السيرة بالنمرود. في هذه القصة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها عبرا ودروسا لكل من أراد أن يعتبر، سنعرف ذلك إن شاء الله تعالى من خلال حوارنا مع ضيف حلقتنا الدائم الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى، فنقول له حياك الله وبياك. أهلا وسهلا ومرحبا. بارك الله فيك شيخ. وعدنا شيخ المستمعين أن نتكلم عن هذه القصة، ولا شك أن لأهميتها ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، فلو تعلق لنا بارك الله فيك كيف أن الله تعالى آتى هذا الرجل الملك، هذا الرجل الضعيف ومع ذلك تمرد وطغى حتى ادعى نفسه الربوبية. تفضل بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. فلا يخفى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حياته مليئة بالأحداث، مليئة بالوقفات الكثيرة مع قومه ومع الملوك ذاك الزمان، وكانت دعوته عليه الصلاة والسلام مليئة بالأحداث وأيضا مليئة بشيء من الأمور التي انفرد بها عن سائر الأنبياء. من ذلك ما حصل بعد خروجه من النار سالما معافا في آية من آيات الله عز وجل التي تبهر العقول ولا تملك النفوس إلا اطمئنان إلى ربها عز وجل، لكن تأبى النفوس الطاغية والقلوب القاسية إلا الإعراض والفرار عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وهم يرون إبراهيم عليه الصلاة والسلام في وسط النار قد أصبحت عليه بردا وسلاما، ومع ذلك تأبى كثير من القلوب، نسأل الله العافية والسلامة، الإيمان بالله جل وعلا. لما خرج إبراهيم من النار واشتهر أمره بدأت قضية جديدة، وهي مناظرة قوية وعنيفة أيضا في الوقت نفسه مع ملك من ملوك ذاك الزمان وهو ملك بابل، قيل أن اسمه النمرود ابن كنعان. وقد ذكر الله عز وجل هذه المناظرة في كتابه بقوله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآيات الكريمة تصف لنا مناظرة قوية وواضحة وجزلة انتهت بظرف قصير بانتصار إبراهيم عليه الصلاة والسلام على هذا الجبار العنيد الذي طغى وعتى، طغى في الأرض فسادا أفسد البلاد والعباد، ومع ذلك لم يملك الحجة على ما يدعي، فهو يدعي الربوبية ويدعي أنه هو رب الناس. هذه المناظرة التي سطرها القرآن الكريم تفيدنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبطل دليل وحجة هذا الجاهل الذي أتى بأمر تضحك منه العقول. سبب القصة قيل ذكر أكثر من سبب. قيل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما خرج من النار استدعاه هذا الملك الجبار وحاول معه بأساليب حتى يكون قريبا منه، لأنه اعتقد بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سيكون له شأن عظيم. وقيل في قصة أخرى بأن هذا الملك كان يمير الناس، فعنده الطعام والناس يأتونه من كل صوب وحدب ويفدون إليه من جميع البلدان، فوفد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من جملة من وفد للميرة وهي يعني شراء الطعام. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن قد اجتمع به قبل ذلك إلا في تلك اللحظة، فأعطى هذا الملك جميع الناس، فكان كلما جاءه رجل يسأله من ربك فيقول أنت. فلما جاء إبراهيم وسئل هذا السؤال متكرر على جميع الناس. نعم. قال له: قال ربي الذي يحيي ويميت. الله أكبر. فقال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. نعم. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. هنا سقط في يد هذا الملك وألقم حجرا بهذه الحجة العجيبة والقوية. عفوا شيخ، بارك الله فيك، لو سمحت لي بالمداخلة هنا، كيف أن الملك أجاب لإبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه يحيي ويميت؟ كيف الأحياء هنا وكيف الإماتة التي أرادها؟ الحقيقة أن هذا الملك يعني بلغ من سذاجته. نعم. أنه ادعى أنه يحيي ويميت، وإبراهيم لم يرد الذي قصده هذا الملك. نعم. فهو قال لإبراهيم: أنا أستطيع أن أحكم عليك بالقتل ثم أعفو عنك. وذكر السدي وغيره من أهل العلم بأن هذا الملك أتى برجل قد حكم عليه بالإعدام والقتل. نعم. فأطلقه فقال: هذا أنا ذا أحييته. وجاء برجل بريء فقتله، فقال: هذا أنا، هذا رجل حي فأمته. نعم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يسترسل معه في مثل هذه الحجة الساذجة الضعيفة التي لا أساس لها. نعم. فهي يعني حجة أشبه ببيت العنكبوت. نعم. لا تستطيع الاستمرار ويدرك فسادها بمقدمات العقول قبل أواخرها. نعم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد النشأة، نشأة الإنسان وإماتته وإحياؤه بعد ذلك. نشأته ونفسه وإحياؤه وإحياؤه. نعم. نعم. ولكنه هو انصرف، وهي هذه نوع من أنواع التشغيب يسمى عند أهل العلم في المجادلة بالذات. نعم. يسمى تشغيب أو ما يسمى حادة عن الإجابة، حيدة لا شك. وهو أمام قوم فيهم العاقل وفيهم الجاهل، فيهم المتعلم فيهم الذكي فيهم غير ذلك. فأراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن لا يسترسل، مع أن هذه الحجة في الحقيقة أقوى من الحجة التالية التي في قضية الشمس والقمر قد يستدل بها، لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد إفحامه بهذه الآية العظيمة، فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. سبحان الله. نعم. هذه الشمس العجيبة، وهي آية من آيات الله الدالة على قدرة وعظمة خالقها جل في علاه. نعم. فهي تملك طاقة حرارية في ذاتها تفوق كل تقدير. نعم. هذه الآية تسير بنظام عجيب. نعم. في طلوعها وفي غروبها. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاج هذا الملك العنيد الجبار في هذه الآية، في حركتها وفي طلوعها وفي أفولها. نعم. كما قال عز وجل: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. نعم. هنا بهت الذي كفر، بهت يعني تحير ودهش، ما عرف إجابة ولم يستطع أن يرد بشيء. نعم. فبهت الذي كفر، ثم قال الله عز وجل: والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هذه الحجة التي أدلى بها هذا الملك الجبار العنيد، هو كان يدعي الربوبية. نعم. ويدعي بأنه هو الذي بيده الإحياء وبيده الإماتة وبيده كل شيء. نعم. هزمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أول جولة. نعم. فهو لم يستطع المقاومة مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا الأمر ما زاده إلا طغيانا كبيرة، نسأل الله العافية والسلام. عفونا شيخ، بارك الله فيك. يعتبر هذا الملك يعني من أول المنكرين لوجود الله جل وعلا؟ هذا مما يذكره أهل التفسير. قبل فرعون يعني؟ نعم، هو قبل فرعون. نعم. وهذا يسمى الملك، أغلب أهل السيرة بل يكاد يجمعون على اسمه، وأنه اسمه النمرود ابن كنعان. نعم. وقيل بأن ملكه استمر 400 سنة. نعم. وقد يعني كان ظالما. فلقد طغى وبغى. نعم. وتجبر وعتى وآثر الحياة الدنيا. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعاه إلى الله عز وجل وإلى عبادته وحده عز وجل وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى، حمله الجهل والضلال وطول الأمل على إنكار الصانع سبحانه وتعالى. فبدأت محاججته إبراهيم بمثل هذا الأسلوب الركيك. نعم. والحجة الضعيفة التي يعني يدرك وهاؤها وفسادها بأول الأمر. شيخ بارك الله فيك، طالما أنك ذكرت اسم الصانع، هل يجوز إطلاق اسم الصانع على الله سبحانه وتعالى؟ لا يجوز إطلاق الصانع على الله عز وجل. نعم. لأن أسماء الله عز وجل توقيفية. نعم. لا مجال للعقل فيها بوجه من الوجوه. نعم. لكن أهل العلم قد يجوزون هذا من باب الإخبار، لأن باب الخبر أوسع من باب التسمية، من باب الاسم. نعم. نعم. بارك الله فيك. أقول شيخ بارك الله فيك، مسألة الجملة الاعتراضية التي ذكرت في القصة هذه، يعني أريد ما الحكمة من وراء ذلك؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. هنا ربنا عز وجل هو المعطي سبحانه وتعالى، هو الرزاق، هو الذي بيده الأمر كله سبحانه وتعالى، وإليه يرد الأمر كله. فالله عز وجل أعطى هذا الرجل الملك، فالملك بالنسبة لجنس الإنسان ملك ناقص. فالله تعالى كما أنه هو الملك لكن ملكه ملك مطلق، فالله تعالى غني، غناه مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ملكه مطلق جل وعلا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فهو مالك الدنيا والآخرة. ولذلك القراءة السبعية في سورة الفاتحة ملك يوم الدين فيها إشارة إلى أن الله عز وجل ملكه سبحانه وتعالى لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فهو مالك كل شيء ولا يحيد عنه شيء، لا يحيد عن ملكه شيء، فما من ذرة في السماء والأرض إلا هي في تصرف الله سبحانه وتعالى وتحت ملكه جل وعلا. فالله تعالى يهب الملك لمن يشاء وينزعه عن من يشاء، فالله سبحانه وتعالى امتن على هذا الرجل بهذا الملك، ومع ذلك لم يستخدم هذه النعمة فيما يوصله إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذا في الحقيقة يعني طبيعة النفس البشرية حينما تبتعد عن الإيمان وعن مخافة الله عز وجل وعن مراقبته جل وعلا، تبدأ الانحرافات العقدية الخطيرة إلى درجة أن يعني يصل الحال بمثل ما وصل إليه هذا الملك الجبار حيث ادعى الربوبية، وكما أن أيضا وصل الحال بفرعون حينما قال: أنا ربكم الأعلى ولي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وكان يقول: ما علمت لكم من إله غيري. فوصل الحال به إلى أن يدعي والعياذ بالله الربوبية. وهذه المسألة في الحقيقة هي متكررة من حيث السوابق التاريخية ابتداء من هذا الملك إلى عهد قريب. فنجد مثلا قصة أصحاب الكهف، كان الملك في زمانهم يدعي الربوبية، كذلك فرعون، وهكذا وصل الحال بكثير منهم إلى أنه يدعي أنه هو الرب الذي له الملك المطلق والعياذ بالله. وبالمناسبة نلحظ أن هذا الجنس من الناس سبحان الله العظيم ربنا عز وجل يعاملهم بنقيض قصده فيذلهم إذلالا عجيبا. نلحظ مثلا قصة النمرود كيف كانت وفاته. جاء في كتب السيرة والتاريخ وذكر الملوك أن النمرود هذا أذله الله عز وجل إذلالا عجيبا، فبعث إليه جنديا من جنوده سبحانه وتعالى. وهذا الجندي هو البعوض، وقيل هي ذرة من الحشرات التي تطير صغيرة أصغر من البعوضة، سبحان الله، فدخلت في أنفه إلى رأسه وسببت له آلام شديدة في رأسه لدرجة أنه يطلب من أعوانه ومن من حوله بأن يضرب رأسه من شدة الألم. الله أكبر. فكان يصفع بالنعال ويضرب بالعصي ويضرب بمرزبة أيضا لطلب إيش؟ ذهاب الصداع ولطلب راحة البال. هذا لما شنخ هذا الرأس عاليا تكبر وطغى وأيضا تجاوز الحد المعقول هو ادعاء الربوبية، عقبه الله عز وجل بنقيض قصد. كما أن فرعون حينما أدركه الغرق أصبح ذليلا لدرجة أنه يقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، أصبح تابعا لهم. في يوم من الأيام كان يستحيي نساءهم ويقتل أطفالهم ويفعل بهم الأفاعيل وجعلهم عبيدا عنده وتحت قدم، ومع ذلك في هذه اللحظة أذله الله عز وجل إذلالا فنطق فقال بأنه آمن بما آمن به هؤلاء، يعني أصبح تابعا له. وهذه في الحقيقة حينما نستقرأ التاريخ والسير نجد أن هذا الأمر ظاهر، وأن منازعة الله عز وجل رداءه وكبرياءه جل وعلا أمر غاية في الخطورة. ولذلك شريعة الإسلامية الحقيقة حسمت الذرائع التي تؤدي إلى هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التسمية بملك الملوك، قال: إن أخنع الأسماء عند الله تعالى عند الله من تسمى بملك الملوك أو شاهنشاه، هو ملك الملوك. لماذا؟ سد للذريعة حتى لا يكون هناك مشاكلة. كذلك يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول ما شاء الله وشئت، والتشريك هذه لماذا؟ حتى لا يكون هناك مشاكلة أو تشريك مع الله عز وجل. وهذه العقيدة الصحيحة التي ينبغي للإنسان أن يسلكها يسلكها وأن يقوم عليها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الرجل: عبدي وأمتي. عبدي وأمتي، وإنما يقول فتاي وفتاتي. لماذا؟ نعم. حتى لا يكون فيها نوع مشاكلة في جانب الاعتقاد. نعم. هذا أمر غاية في الخطورة، فالله عز وجل له الملك المطلق وله العظمة المطلقة. نعم. للأسف يا شيخ رضا الآن بعض الناس حقيقة حتى في قضايا الحلف مثلا يحلف بالنبي، ما يجوز، يحلف بوالده مثلا أو برأس أبيه، أيضا تجد بعض الناس يعلق مثلا أو يكتب الله ومحمد. نعم. نحن لا نختلف أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله على الإطلاق، لكن أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لا يجوز الإنسان أن يشرك النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. نعم. حتى الآن في بعض الأوراق الرسائل وكذا تجد، أو بعض البيوت يضع لك، عفوا شيخ، بل في بعض المساجد أي نعم قد يوجدها، يقول الله يضع حرف الواو ومحمد. ومحمد نعم. هذا فيه خطورة في الحقيقة على العقيدة، ينبغي أن يتنبه لهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا ودلنا وقادنا إلى الله عز وجل، ينهى عن هذا في مواطن كثيرة جدا في حياته عليه الصلاة والسلام، كان ينهى عن يعني تشريكه مع الله عز وجل. وإن كان الرجل يعلم بأن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير وهو المستحق للعبادة، لكن عليه أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب. أجد الآن في بعض السيارات مثلا وانت سير وقد تلاحظ هذا الشيء، تجد لوحات صغيرة في الخلف والأمام، الله ومحمد، الله ومحمد موجود. هذا أمر حقيقي يعني لا يتناسب أبدا مع عقيدة المسلم. صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام هو المقام الأسنى والرتبة العليا عليه الصلاة والسلام، ومن أحب النبي عليه الصلاة والسلام اتبعه في القول وفي الفعل. نعم. وهو الذي علمنا وبين لنا أن ننتهي عن مثل هذا الأمر، لأنه مما هو يخالف عقيدة المسلم الحق. بارك الله فيك يا شيخ. هذا يذكرني بخاتم النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يختم به، كما ورد في البخاري أنه كان يكتب محمد رسول الله، يكتب الله الأول، فكان يضع السطر الأول لفظ الجلال الله. نعم. أحسن. والثاني رسول، والثالث محمد عليه الصلاة والسلام، كل هذا تعظيما لله عز وجل. نعم. ويقرأ من تحت محمد رسول الله. نعم. وهكذا. نعم. إن كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام فعله صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي أعلم الناس بالله وأخشى الناس لله، فينبغي للمسلمين أن يتبعوه في ذلك. قصة اليهود. نعم. الذي جاء الرسول وقال إنكم أنتم القوم لولا أنكم تشركون. صحيح. جاء النبي صلى الله عليه وسلم. كان يحلفون بالنبي بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول لولا الله ومحمد عليه الصلاة والسلام. وهذا كله مما، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نهاهم. نعم. وقال، كان يقول لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. نعم. أو ليصمت. نعم. كان يقول من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. نعم. هذه نصوص صحيحة في البخاري ومسلم وفي المسند في السنن، كلها صحيحة تدل على حرمة هذا أمر. ولذلك مسألة القسم من أعظم المسائل التي ينبغي التنبه لها، لأن لا يجوز الإنسان أن يقسم إلا بالله عز وجل. نعم. أو باسم من أسمائه سبحانه وتعالى. هذا الأمر الآن حينما يعني نستكشف واقع كثير من المجتمعات الإسلامية نجد فيه خلل كثير، نجد فيه خلل. بعض الناس يقسم بالنبي عليه الصلاة والسلام، بعض الناس يقسم بالشرف، بالعرض. نعم. بمثلا رأس فلان. نعم. بل وصل الحال للأسف الشديد من المضحكات الموكية. نعم. القسم بالشنب، يقسم بالشنب، يقسم بكذا، وهذا أمر حقيقي غاية في الخطورة. نعم. غاية في الخطورة. القسم حينما يصدر من إنسان يدل على تعظيم الرجل المسلم لله عز وجل. لذلك لما جاء الحديث ذكر حقوق المسلم، نعم، ورد ذكر إيش؟ تبرار القسم. فإذا أقسم لك يجب عليك أن تبرر القسم. لماذا؟ نعم. ليس لأن الشخص هذا أقسم، ولكن تعظيما للمقسم به. المقسم به وهو الله جل وعلا. فإذا أقسم بغير الله لا يجوز أن تبر القسم. لا يجوز أن تبر القسم، وإنما تنصحه وتعظه وتقول له هذا. نعم. هذا مما لا يجوز. بارك. جاء في الصحيح. نعم. معلقا أن عيسى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق. نعم. فقال له سرق، قال كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى عليه الصلاة والسلام آمنت بالله وكذبت عيني. الله أكبر. فرد التهمة على بصري، مع أنه رأى بعينيه. نعم. رأى أن الرجل يسرق. نعم. لكن لما كان هذا القسم العظيم في صدره وكان إجلال الله عز وجل عظيما في قلبه، رد التهمة على بصري. نعم. فتعظيم. ولذلك ربنا عز وجل قال واحفظوا أيمانكم، وذكر عن الكفار والمشركين والمنافقين أنهم يكثرون من القسم تقية وجعل جنة بينهم وبين مآربهم. نعم. اتخذوا أيمانهم جنة، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. نعم. والآيات في هذا كثير. نعم. نعم. بارك الله فيك يا شيخي. عفوا شيخي، أما ترى أن المناظرة التي تمت بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين هذا الملك دليل على أن الإسلام هو أن الشرع عامة استخدم العقل أو الأدلة العقلية في إثبات الله جل وعلا. لا شك، حقيقة غالب قصص الأنبياء تشتمل على المجادلة. نعم. فنجد الأنبياء كلهم يجادلون أقوامهم. نعم. فحينما يدعونهم إلى الله عز وجل ويردون عليهم تحدث هنا المناظرة. فأغلب المناظرات مع القوم الكافرين تقوم على الأدلة العقلية. نعم. من خلال الآيات المشاهدة. نعم. لأن في الواقع أن حينما تأتي للكافر بالآيات الشرعية المسطرة في كتاب الله عز وجل، نعم، هو لا يؤمن بهذا الكتاب أصلاً. لكن نعم، حينما تخاطبه من خلال عقله ومن خلال هذا الكون الفسيح العظيم، نعم، وتحاول أن ترده إلى هذه الآيات، لا شك أنه في هذه الحالة يكون أقرب، نعم، إلى يعني الطريق الصحيح من غيره. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا أول ما يعني استدل على ربوبية الله عز وجل وحدانيته، نعم، جل وعلا بأنه يحيي ويميت. نعم. وهذا أعظم دليل، أعظم دليل على وحدانية الله جل وعلا، الإحياء والإماتة. الإحياء والإماتة التي، نعم، لا يستطيع أحد أن يملكها أبدا. صحيح. والخلق منذ أن أوجدهم الله إلى يومنا هذا، نعم، حيرهم هذا الاستغراق. سبحان الله. هذا الأمر المحير العظيم، نعم، وهي قضية الإحياء والإماتة. هذه الروح، نعم، كيف هي؟ هل هي جوهر؟ هل هي عرض؟ نعم. هل هي أمر آخر؟ هذا من أعظم الأمور التي حيرت، نعم، العقول والألباب، وما استطاع أحد أن يصل إلى كنه هذه. ولذلك اليهود لما جاءوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال الله تعالى؟ ويسألونك عن الروح، نعم، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. الله أكبر. الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. نعم. هذه الروح أين مكانها ومحلها في البدن؟ هل هي مختلطة باللحم والعظم والعصب وجميع أجزاء البدن؟ هل هي في جزء معين؟ هل هي كذا؟ هذه الروح هي أشبه في الحقيقة بالكهرباء في داخل هذه الأسلاك. نعم. انظر إلى هذه الأسلاك الممتدة. نعم. هي جامدة، ليس لها تأثير في الواقع. نعم. لكن حينما تصلها الكهرباء تبدأ بالعمل. بالعمل. نعم. وتبدأ بالنفع. وهذه الكهرباء لا ترى بالعين في الواقع. صحيح. نعم. هذا الروح، نعم، في الواقع حينما تسل من الجسد يصبح البدن هذا جثة خاوية. خاوية. نعم. ليس فيه حراك ولا فيه أي نوع من أنواع الفائدة. نعم. ولذلك حيرت الناس وأصحاب المادة الآن، نعم، الذين لا يقولون لا إله والحياة مادة، نعم، والذين يخضعون كل شيء للتجربة، حيرهم هذا الأمر. صحيح. حاولوا يستكشفوا هذا الروح بكل طريقة، نعم، كل وسيلة، صنعوا الحيل الشيطانية، نعم، والحيل الصحيحة، نعم، ومع ذلك لم يصلوا إلى شيء. إلى شيء، لأن الله تعالى قال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم من العلم إلا قليل. هذا جرني بارك الله إلى السؤال، مسألة التناسخ، تناسخ الأرواح، يعني تناسخ الأرواح وغير هذا من الأشياء التي نسمع عنها كثيرا في علم النفس. هذا من الأشياء الباطلة التي يعني لا، نعم، تمت إلى عقيدة المسلمين بالصلة. نعم. كل نفس بما كسبت رهينة. نعم. وكل إنسان سيحاسب عن نفسه، والنفس، نعم، تبقى وهي الروح المقصود فيها. نعم. والعذاب يحصل على الروح والبدن في القبر، والإنسان يبعث ببدنه وبروحه يوم القيامة. نعم. والأرواح هذه لا تتنقل من شخص إلى آخر كما يدعي من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. نعم. هذا عقائد فاسدة لا تمت إلى شريعة الإسلام بالصلة. نعم. وفسادها يدرك في الحقيقة يعني بسهولة. فهم يقولون بأن بعض الأرواح تنتقل للحيوانات، بعض الأرواح تنتقل إلى أشخاص على حسب خيرها وشرها يقولون. نعم. نعم. هذه حقيقة من الأشياء الباطلة. نعم. وشريعتنا ولله الحمد نصوص الشريعة كلها تفيد بأن هذه الروح حينما تخرج من الإنسان، نعم، ترفعها الملائكة. نعم. فإن كانت طيبة فتحت لها أبواب السماء. نعم. ويثنى عليها ويقال مرحبا بالروح الطيبة كانت في الجسد الطيب. نعم. ثم إذا دفن الإنسان ردت هذه الروح إلى البدن فينعم الإنسان في قبره إلى يوم القيامة. سبحان الله. وإن كانت خبيثة هذه الروح تنزع من الجسد كما ينزع السفود من الشعر من الصوف المبتل. نعم. كما جاء في الصحيح. ثم يقال لها أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي إلى غضب من الله. نعم. ثم تخرج تلعنها الملائكة والعياذ بالله. ولذلك ربنا عز وجل يقول والنازعات غرقا، النازعات التي تنزع الروح من بدن الإنسان. نعم. والناشطات نشطة هي التي تأخذ روح المؤمنين بسهولة كما يحل العقال من البعير بكل سهولة. ثم إذا دفن الجسد في القبر ردت إليه الروح فيبقى يعذب في قبره إلى يوم القيامة كما قال تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. تبارك الله فيك شيخي. عفوا شيخي، لما غلب الملك وبهت، لا شك العادة معروف أن الملوك إذا غضبوا كما يقول الثعلب رحمه الله تعالى لا تمن غضبة الملك فإنه يعني إذا غضب يغضب كالأسد. ماذا فعل بإبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ يعني المتوقع أنه لابد يعني أراد أن يعاقبه لأنه فضح أمام الناس، هل ورد في هذا شيء؟ القرآن سكت عن هذا الأمر. نعم، فكانت العقوبة بعد هذا الإفحام وبعد هذا الإذلال من الملك أن منعه من الطعام. وفي الحقيقة لم يذكر القرآن ولا شيء ولا كتب السنة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تعرض لشيء من الأذى من هذا الملك إلا شيئا مما يقدر عليه هذا الملك. والسبب في ذلك يعود والله تعالى أعلم إلى أن الملك علم بقصة إبراهيم حينما ألقي في النار وكان يخشى من هذا الجانب، فما كان منه إلا أن منعه الميرة وهي الطعام. فرجع إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما تذكر كتب تاريخ الأنبياء والملوك والأمم السابقة بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يعطى من الطعام كما أعطى الملك باقي الناس، وخرج عليه الصلاة والسلام وليس معه شيء من الطعام. فلما قرب من أهله تذكر الروايات بأنه عمد إلى كثيب من التراب فملأ منه عدليه وقال أشغل أهلي إذا قدمت عليهم. فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكأ فنام عليه الصلاة والسلام، فقامت امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملآنين طعاما طيبا سبحان الله، فعملت منه طعاما. فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحوه فقال أنى لكم هذا؟ قالت من الذي جئت به سبحان الله. فعرف عليه الصلاة والسلام بأنه رزق من الله سبحانه وتعالى، وهذا معجزة من المعجزات وآية من الآيات ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا يعني اشترك فيه بعض الصالحين، يعني هو لا شك أن هذا أمر مش مستبعد بالنسبة للخليل للخليل عليه الصلاة والسلام أن يكرم الله بهذا. كما قال زكريا لمريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. وكذلك حصل لبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بطعام مثل خبيب ابن عدي. حصل لبعض الصالحين الأتقياء الذين هم من أولياء الله بحق، لأن الأولياء على قسمين، أولياء لله عز وجل وأولياء للشيطان. صحيح. وهناك كتاب عظيم حقيقة في الواقع أنصح بقراءته، وهو كتاب لتقي الدين بن العباس شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا الكتاب من أعظم الكتب التي ينبغي الاعتناء بها والاستفادة منها، فهو يفصل بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فهناك المعجزات والكرامات، وهناك الخوارق السحرة والكهنة ولأولياء الشيطان الذين يعني ليس لهم عمل صالح ولا ذكر ولا أيضا علم شرعي، وتحصل لهم شيء من الخوارق فيظنها البعض أنها كرامات وهي في الواقع ليست كرامات. مثل مسيلمة الكذاب الأسود العنسي كانت تأتيهم كثير من الأمور الخوارق، خوارق العادات ليست معهودة في ناموس الناس تحصل لهم. لكن هذه كما قال تعالى قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. بارك الله فيك شيخ. لا شك أن الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان موضوع طويل صراحة، لكن شيخي الموضوع شيق، ولا زالت قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مملوءة بالدروس وبالعبر، ولا شك أن من ضمن هذه الدروس قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سؤاله الله جل وعلا إحياء الموتى، وهذا إن شاء الله تعالى سنتكلم عنه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.